يسأل السائل عن قول المصنف في صفحة 219: فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا تحققت حكمة الشارع. ومعلوم أن السجود للشمس والوقوف لها لا زال إلى يومنا هذا بعض الناس في الهند إذا جاء مغيب الشمس وإذا أشرقت الشمس وقفوا وعبدوها، عبدوا الشمس. فالحكمة يعني باقية، وحكمة الشارع واضحة في هذا أنه نهي عن مشابهة هؤلاء الذين عبدوا الشمس، وبالتالي كون هناك عباد الشمس يجب أن يكون هناك نهي وحكمة في مخالفتهم وعدم مشابهتهم.